جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين آمين. وللسامعي صلى الله عليكم، يقول: شخص رن جواله في السجود وهو في الصلاة وأخرج هاتفه ووضعه على الصامت وهو في السجود، فما حكم صلاته؟ أولا يا إخوة، هذه الهواتف التي أصبحت في جيوبنا لا شك أن أصلها نعمة، نعمة من الله عز وجل، قربت بعضنا إلى بعض ونقضي بها حوائجنا، لكن لا ينبغي أن نجعلها نقمة. ومن النقم أن بعض الناس يجعل في جواله ما يغضب الله، فيجعل نغمة الجوال أغاني، يجعل أغنية إما بصوت مطرب وإما موسيقى. بعض الناس يضع أغاني المغنيين وبعض الناس يضع الموسيقى في جواله، ثم إذا جاء إلى المسجد ودخل المسجد والإمام يقرأ الآيات ينبعث صوت الموسيقى من الجوال في المسجد، وبعضهم عنده ورع بارد، الإمام يقرأ آيات فيها وعيد وجواله يغني بالموسيقى وهو واقف لا يسكته ولا يوقفه، متورع من أن يتحرك في الصلاة وليس متورعا من أن تكون هذه الموسيقى الخبيثة في بيت الله في وقت الصلاة. فينبغي أيها الإخوة أولا أن نتقي الله ونطهر هواتفنا النقالة مما يغضب الله، ثم إذا كنت تصلي ينبغي أن تغلق الهاتف أو تجعله على الصامت، لكن لو نسيت ثم وأن تصلي ارتفع صوت الهاتف فلا شك أنه يؤذي المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة، فيجب عليك أن تكتم هذا الصوت. واليوم الأمر لا يحتاج إلى كثير عمل، تدخل يدك في جيبك وتضغط على الزر الجانبي يسكت مباشرة، فإن كان ولا بد فأخرجه وأسكته، وهذا في مصلحة الصلاة، والحركة في مصلحة الصلاة لا تضر. فينبغي علينا أن نتقي الله وأن نتنبه لهذا الأمر. أيضا الشيء بالشيء يذكر، من الأشياء الضارة التي تضر ولا تنفع وتستخدم فيها الهواتف الآن، أن الإنسان يدخل المسجد، يدخل المسجد الحرام، يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشتغل بالعبادة، وإنما همه أن يصور العواميد ويصور الناس ويصور الأقواس ويشتغل بالتصوير. ما أذن الله بهذا في بيوته، إنما أذن الله أن ترفع هذه البيوت ويذكر فيها اسمه، ويجب تعظيمها واحترامها، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ببيت الله العتيق؟ بل من عجب أني رأيت أناسا يطوفون حول الكعبة يعبدون الله، يطوفون حول الكعبة ثم يقفون في أثناء الطواف ويجتمعون ويتصورون معا وهم يطوفون. سبحان الله، الطواف صلاة، غير أنه أذن لنا أن نتكلم فيه، فلا تتكلموا فيه إلا بخير. يا إخوة، يجب أن نعظم الله وأن نعظم شعائر الله. هب أنك ترى أن التصوير حلال، هب، فأنا أقف معك وقفتين. الوقفة الأولى، هل من التعظيم أن تشتغل بالتصوير في بيت الله؟ هب أنك دخلت مجلس رجل تعظمه تحترمه، بينكما احترام ليس مخالطة وصحبة، شيخ أمير، هل إذا دخلت بيته تبدأ تصور وتشتغل بالتصوير؟ والله تترى هذا قلة أدب، وترى أنه ليس من الأدب، فكيف تفعل هذا في بيت الله؟ والأمر الثاني، هب أن نسبة أن يكون التصوير حراما 5% فقط، وخمسة وتسعين في المئة احتمال أنه حلال. كيف تتحمل أن تفعل الفعل في بيت الله الذي يحتمل أن تخرج بسببه بلعنة الله في بيت الله ولو 5%؟ كيف تطيق هذا؟ فينبغي يا إخوة أن نكون فقهاء، وأن تكون نفوسنا زكية، وأن نعلم أن البيوت أضاف، أن المساجد بيوت أضافها الله إليه تشريفا وتعظيما، فيجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن نعظم بيوت الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هي شروط تكفير المعين، وما هي الموانع من ذلك، وهل الجهل مانع مطلقا؟ إذا أطعت الله وحققت ما تستطيع من الإيمان وكلفك الله بأن تكفر المعين، تعال واسألني لماذا ندخل أنفسنا فيما لا نحتاج إليه، ونشتغل ونضطرب ونختلف ونضطرب ونختلف ونضطرب. يا إخوة، التكفير حكم لله وحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو لأهل العلم ولأهل البصيرة، فاتركوه لأهله. الإنسان يترك العلم ويترك الطاعة ويترك العبادة ويشتغل في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة شريفة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فنحن علينا ما حملنا فلنشتغل به، والعلماء عليهم ما حملوا فليشتغلوا به، والحكام عليهم ما حملوا فليشتغلوا به، ونحن في هذه الأمور تبع للعلماء. فمن كفره العلماء كفرناه، ومن لم يكفره العلماء لم نكفره، لأن هذا هو الحكم الشرعي في حقنا. وأما الاشتغال بهذه المسائل والانشغال بها عما ينبغي، فهذا ينبغي تركه. عندي جواب تفصيلي لهذا السؤال، لكن يا إخوة أريد من الطلاب وأهل الخير أن لا يسألوا إلا عما ينفعهم. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله فلم يجبه، قال: ما لك لا تجبني؟ قال: لو سألتني عما تحتاج لأجبتك، لو سألتني عما تحتاج لأجبتك. فأرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا. لماذا؟ لأنه لما أدخل الإنسان نفسه في أمور ليس بحاجة إليها انشغل وأشغل غيره. الأمة الآن مشتغلة بين ناس يتحاربون، لا يتناقشون، يتحاربون، هل الجهل عذر ولا الجهل ما هو عذر؟ يا أخي اتركوا هذا للعلماء، اتركوا هذا للعلماء أهل البصيرة، ولا تشتغلوا بهذا، وخذوا الأحكام عن العلماء، فإنه ليس مطلوبا من طالب العلم أن يحكم على معين بالكفر، وإنما المطلوب منه أن يكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم هذا؟ عن طريق العلماء أهل الاستنباط. نعم، يقول: ما حكم عقد الجماعة الثانية لقيام الليل في رمضان في مسجد واحد بعد منتصف الليل في العشر الأواخر من رمضان؟ قيام الليل والاجتماع له في رمضان سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة في العشر الأواخر، ثم صلى بهم الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع الناس حتى ملأوا المسجد، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم لهم. ثم لما أصبح أخبرهم أنه لم يمنعه من الخروج إليهم إلا أنه خشي أن تفرض عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخاف أن يصبح قيام الليل فرضا على الأمة فلم يخرج. ثم في زمن عمر، في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أبو بكر رضي الله عنه منشغلا بحروب الردة. في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس في المسجد على الإمام، والسنة أن يجتمع الناس في الصلاة خلف إمام واحد سواء أناب غيره أو لم ينب، الإمام واحد، فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، سواء كان الإمام بذاته واحدا أو كان الإمام واحدا بصلاته، فصلى أول الصلاة ثم وكل الثاني في أن يؤم الناس. والمشروع أن تكون الصلاة واحدة، لكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فكان يقومها طويلا، فيشرع الاجتهاد في قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان، ولا بأس أن يصلي الناس 20 ركعة أو 5 ركعات أو 10 ركعات بعد العشاء، ثم يستريحون ساعة أو ساعتين، ثم يكملون صلاتهم فيصلون مثلا 10 ركعات ثم يوترون، وهي صلاة واحدة وجعل الوتر في آخرها، غير أنهم يستريحون في أثنائها، وهذا لا إشكال فيه. فإن قال قائل لماذا يزيدون على 11 ركعة، هذا سنبينه إن شاء الله في درس الصيام، وسنقيم الدليل على أنه لا حد لركعات قيام الليل. أما أن يجعل الناس صلاتين لنفس الناس، هناك شيء آخر، وهو أنه لا بأس إذا جاءت جماعة ووجدت الجماعة الأولى قد صلت، لا بأس أن يصلوا جماعة وأن يصلي بهم أحدهم قيام الليل جماعة، ولو كان ذلك 3 مرات أو 4 مرات. فإذا جاء قوم لم يتقصدوا أن يخالفوا الجماعة لكن جاءوا متأخرين أرادوا أن يصلوا التراويح جماعة في المسجد، قلنا صلوا. أما أن يجعل الناس صلاتين كاملتين لنفس الناس في نفس المسجد فهذا لا أعرف له أصلاً، وينبغي تركه كما فعل في الحرمين، جزى الله القائمين على الحرمين خيرا. فإنا قديما كنا نصلي صلاتين التراويح ويوترون، ثم القيام ويوترون، ثم تباحث العلماء ورأوا أن تكون صلاة واحدة فيصلون التراويح ولا يوترون، ومن أراد أن يكتفي بهذا ولا يرجع يوتر في المسجد أو في بيته، ومن أراد أن يرجع فإنه يكمل الصلاة مع الإمام ويوتر مع الإمام. نعم. يقول: هل يجوز التمسح بجدران المسجد النبوي أو بالقبر؟ أجمع العلماء من جميع المذاهب على أنه لا يجوز التمسح بالجدران ولا بالحجرة ولا بالقبر، وقد بين الإمام النووي رحمه الله هذا، وبين أن هذا منكر عظيم، بل أقول إن كان يعتقد أن الجدران تضر وتنفع بذاتها وأن الحجرة تضر وتنفع بذاتها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان يلتمس البركة فهذه بدعة لا بركة فيها ولا خير، فالواجب على المسلم أن يلتمس البركة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يعلم المؤمن أن كل هذه الجدران وكل هذا الحديد وكل ما في هذا المسجد جديد، ليس منه شيء فيما هو ظاهر للناس مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يرد في قلب الإنسان أصلا شيء من هذا، مع أننا نقول لو كان موجودا ولو كان هو المأثور لمنعناه، لكن نخاطب جميع العقلاء ونقول هذا كله محدث جديد، فهذا خطأ من الجهتين. فعلى الجميع أن يتقوا الله، والله لن تنال البركة إلا بالسنة، فاحرص على السنة ولا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: كيف أطهر قلبي من التطير والتشاؤم؟ قوي ثقتك بالله ويقينك وأن الأمر كله لله، وأنه ما تحرك متحرك ولا سكن ساكن في الكون إلا بأمر الله، فإذا قويت يقينك فإنك تتخلص بإذن الله من هذا الأمر. إذا علمت أن الطير هو طير الله والخير هو خير الله ولا فاعل في أمر في كون الله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، تيقنت وشفي قلبك إن شاء الله من التشاؤم والتطير. ثم من المهم ألا تطيع نفسك. بعض الناس تأتي نفسه في أول الأمر تقول: نعم ما في تطير ما في شؤم، لكن لماذا تعرض نفسك تذهب إلى هؤلاء القوم أو تسير من هذا الطريق، أو ما دام قابلك غراب وأنت مسافر لماذا تسافر، سافر في يوم آخر، ما في طيرة ما في طيرة، لكن لماذا؟ لا تطع نفسك، لا تطع نفسك، واحفظ نفسك بذكر الله، وإياك ثم إياك أن تضع التمائم فإنها لا تزيدك إلا شرا. بعض الناس يضع على سيارة صورة عين، بعضهم يعلقها قلادة في السيارة، وبعضهم يضعها صورة في خلف السيارة، هذه تميمة شرك لا تزيدك إلا سوءا، يكلك الله إليها، ما يحفظك الله، اجعلها تحفظك. بعض الناس يضع كفا يشير في سيارته كذا، تميمة. بعض الناس إذا رأى شخصا وكان مثلا يحمل شيئا ولا جاء بجوال جديد ولا كذا قال: خمسة خمسة، أي اليوم يوم الخميس، اليوم يوم الخميس، شر ومنكر وضعف إيمان وعدم ثقة بالله. فالواجب علينا يا إخوة أن نطهر قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا من هذه الأمور، وأن نثق بالله ونحصن أنفسنا بذكر الله. ومن لطيف الكلام كلام لابن القيم عجيب، قال فيما معناه: إن ذكر الله كالسلاح، وهو سلاح المؤمن، والسلاح يحمي به صاحبه نفسه، وقد يقوى السلاح حتى يرتد إلى عدوه. فكذا ذكر الله، ذكر الله تحفظ به، وقد يقوى ذكر الله في نفسك حتى يعود إلى عدوك ويصيب عدوك. فهذا هو، نقرأ آية الكرسي، نقرأ المعوذات، ونخلص أنفسنا وبيوتنا من هذا. بعض الناس يعلق على الباب: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه تميمة، والذي عليه جمهور السلف والراجح أنها محرمة ولا تجوز لعموم النصوص المانعة من التمائم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: قلتم حفظكم الله عن حديث سب اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام ورد عائشة رضي الله عنها عليهم وجواب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أصل في الترفق وليس ذكر الحق مخالفا لهذا، وليس الرد على من اعتدى بما يستحقه ويحقق المقصود مخالفا لهذا، هل يفهم من هذا أن المسلم إذا دعا عليك فلا بأس من الرد عليه بمثل ما دعا؟ نعم، من اعتدى عليك فأنت في حالين، هذا بالنسبة لأمورك الشخصية، فأنت في حالين: الحالة الأولى أن ترد اعتداءه بمثله، وهنا فأنت منتصر، لا لك ولا عليك، سبك تسبه بمثله، فإن زدت أصبحت سابا. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظن الانتصار أن يطلق لسانه، قال له كلمة يرد عليه بعشرة، لا، الانتصار كلمة بكلمة، فإن زدت أصبحت سابا، لست منتصرا. ادعى عليك تدعو عليه بمثل ما دعا، قال الله لا يوفقك، أعوذ بالله، تقول وأنت لا وفقك الله، أو لا وفقك الله أنت، أعوذ بالله من دعوتك، لا وفقك الله. الدعوة بدعوة بدون ما يكون فيها منكر، لكن ما تقول الله لا يوفقك لا أولادك لا أولاد أولادك لا عيال عمك ولا، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تعفو وتصفح وتقابل القبيح بالجميل، أن تعفو وتصفح ما تعتدي، وتقابل القبيح بالجميل. قال الله لا يوفقك، ولا الله يوفقني وإياك والمسلمين لكل خير، ويغفر لك والوالديك ولمن تحب، فتقابل القبيح بالجميل، وهذه خير المنازل. لما؟ لأن الله سيجازيك عليها ويثيبك عليها، وهذا خير لك من انتصارك لنفسك. أما إذا كان الأمر في حق الله فهذا باب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، لكن إذا انتهكت محارم الله فيعالج الأمر بما يؤدي إلى الزجر عن انتهاك محارم الله بحسب الحال، ويكون الإنسان متبعا في هذا ما دل عليه الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل للدين أصول وفروع؟ ومعنى قول العلماء هذا من أصول الدين وليس من فروعه؟ نعم، الدين له أصول وله فروع، وأصول الدين هي التوحيد، هي العقيدة، والفروع هي الأعمال التي تطلب من العبد فعلا وقولا. فإن قال قائل إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن السلف ما كانوا يقسمون الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا بدعة محدثة للمتأخرين، قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع في الاستدلال، فيقولون خبر الواحد نقبله في الفروع ولا نقبله في الأصول، فهذه بدعة منكرة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد في الأصول والفروع، كما أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع من حيث التكفير، فيقولون الأصول يكفر مخالفها والفروع لا يكفر مخالفها، فقال لا، التكفير مبني على الأدلة، فقد يكون الشيء من الفروع ويكفر بتركه كما دلت عليه الأدلة. أما التقسيم للتمييز والتبيين فشيخ الإسلام لا ينكره، مجموع الفتاوى مليء بقول هذا من أصول الدين وهذا من فروع الدين. وإذا عرفنا هذا بطل قول من يقول إن شيخ الإسلام بن تيمية متناقض، ينكر تقسيم أصول الدين، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويقول أصول وفروع، لأن شيخ الإسلام بن تيمية أنكر شيئا غير الذي أثبته. فنقول نعم، مراتب الدين ليست مرتبة واحدة، بل هي أصول وهي مراتب، وفروع وهي مراتب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في شيء، في بقية للسؤال؟ خلاص خلاص، يعني كان يتذكر أن في شيء في الأخير. يعني يقول هل يفهم من هذا أن المسلم إذا دعا عليك؟ لا لا لا، ليس هذا السؤال. الفروع خلاص الأصول. مشيت. هذا يا شيخ قول العلماء هذا من أصول الدين وليس من فروعه. إيه نعم، الجواب كما سمع. نعم، يقول: شرحتم بالأمس معنى الحمد ومعنى التسبيح، فما معنى التسبيح بحمد الله؟ نعم، التسبيح بحمد الله هو تنزيهه عن النقائص وإثبات المحامد والكمالات لله سبحانه وتعالى، فتكون مسبحا حامدا ذاكرا صفات الكمال نافيا صفات النقص، فتجمع بينهما. آخر سؤال. يقول: قلتم حفظكم الله أن الصراط لا يسمى صراطا إلا إذا كان مستقيما موصلا إلى المطلوب. نعم، هل يعني هذا أنه لا يقال صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، فلا يوصف طريقهم بالصراط؟ قلنا إن الطريق لا يوصف بكونه صراطا مستقيما إلا إذا كان مستقيما موصلا إلى المطلوب، لا يوصف الطريق بكونه صراطا إلا إذا كان مستقيما موصلا إلى المطلوب. لكن عند العرب شيء يسمونه التوسع في العبارة، فإذا شارك في أدنى المعنى أطلقوه، فيصح أن يقال مثلا طريق أو صراط أصحاب المخدرات، يعني طريقهم، لأنه اشترك في أدنى المعنى وهو الطريق، لكنه ليس حقيقة الصراط، وإنما حقيقة الصراط الطريق المستقيم الموصل إلى المطلوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.